أنا سيدة أبلغ من العمر 22 عام متزوجة من ابن خالتي منذ سنوات، أنجبت خلالها بنتين وولد، ومشكلتي أن زوجي يشك بي ولا يثق بي، وعندما أنجبت ابنتي الأولى بدأ يشك بي لأنني أنجبتها لسبعة شهور، ويقول إنك حامل قبل أن أتزوجك، علما أنه أخذ أخيرا في اعتزالي ويتناول بعض الأشياء المخدرة ويلعب كثيرا البلوت إلى آخره. ما حكم هذا الموقف منه وما الذي أصير إليه أنا؟ يا أخت نون دال، تقولين إن لك زوجا وهو ابن خالتك، وقد بلغت من العمر 22 سنة، وأنك أنجبت منه بنتين وولد، وأنه يشك فيك بسبب أنك جبت البنت الأولى لمدة سبعة شهور وهو يتعاطى شيء من المخدرات. هذا خطأ منه، لا ينبغي أن يشك، والمرأة قد تلد لسبعة أشهر ما في مانع، فإن مدة الحمل ستة أشهر، أقلها ستة أشهر وأكثرها أربع سنين، هذا هو أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأنت جئت بها لسبعة أشهر، والدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فقوله وحمله وفصاله معلوم أن الفصال يعني الفطام سنتين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أرضعته حولين بقي ستة أشهر وهي مدة الحمل كما حكى الله، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فشكه فيك خطأ منه، وهذا ضرب من الوسواس، فلا ينبغي منه بكل حال، والبنت بنته شرعا وتلحق به شرعا، ولكن عليك الصبر والاحتساب، ونرجو له من الله الهداية والتوفيق، وأن يذهب عنه ما يجده من تلك الشكوك والوساوس، والله أعلم.